نعم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب نكاح المتعة. نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل، يعني تزوج المرأة على أنه يقيم معها شهر أو أسبوع، وكان هذا جائزا في بعض الأوقات، ثم نسخ نسخا مؤبدا، فاستقر الأمر على تحريم نكاح المتعة، وأجمع المسلمون على تحريمه إلا الرافضة، فالرافضة ممن يستبيحونه ويفعلونه، قبحهم الله. نعم. صلى الله عليه. باب نكاح المتعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ابني. نعم. حسن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ابني. نعم. ابني محمد بن علي بن أبي طالب. محمد بن علي الذي يقال له ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية، يعني هذان ابن محمد ليس من أولاد فاطمة رضي الله عنها. نعم. عن الحسن. نعم. عن أبيهما. عن الحسن وعبد الله. عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب. نعم. عن أبيهما. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. لا إله إلا الله، هذا من أدلة تحريم المتعة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. استمتع بامرأة مولدة. ما في تعليق مولدة دي. ما فيش. نعم. فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. نعم. باب نكاح العبيد. الله المستعان. نعم. نكاح العبيد. نعم. شو يعني؟ يقول لو كنت يعني نبهت على هذا من قبل، يعني كان لو كنت يعني يقول لهذا الفاعل، لو كانه يقول لو كنت يعني علمت بحكم المتعة لرجمتك، لأنها زنا حينئذ، لكن من كان جاهلا يعذر بجهله. نعم. صلى الله عليه. حينئذ يجب التفريق. يعني نفترض لو أن رافضيا يعني ترسخ عنده نكاح المتعة، ولكنه تسنن وصار سنيا وبقي هذا المعنى في نفسه، ما درى عن حكم التحريم ثم فعله، ماذا نصنع به؟ نعذره ونفرق بينهما ونبين له أن المتعة حرام. نعم. صلى الله عليك. باب نكاح العبيد. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك مشهور. نعم. ينكح العبد أربع نسوة. إيش؟ أنه سمع، أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة. أربع نسوة كالحر يعني، معناه أن العبد يتزوج أربع زوجات كالحر، وفي هذا الخلاف تسمعه. نعم. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال مالك: والعبد مخالف للمحلل إن أذن له. والعبد مخالف للمحلل. للمحلل إيه للمحلل شيء. إن أذن له سيده ثبت نكاحه. لا لا لا لا. يعني نكاح المحلل باطل. نكاح المحلل من تزوج امرأة ليحلها لمطلقها فنكاحه باطل ولا تحل لمطلقها. والعبد إذا تزوج فزواجه صحيح لكن بإذن سيده. نعم. إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. نعم. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج. إذا ملكته امرأته العبد له زوجه، وبعد ذلك الزوجة اشترته من سيده، خلاص حرمت عليه. لأن العبد لا ينكح سيدته، لا ينكح. نعم. آية المثل. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته. نعم. إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق. نعم. فإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. يعني كان العبد زوجا لهذه المرأة ثم ملكته فانفسخ النكاح، انفسخ نكاحه لأنه أصبح مملوكا له عبد، ولا يكون العبد زوجا لسيدته، ولا يحل له أن يطأها بملكها له. لا، فإذا اعتقته صار حرا، وحينئذ له أن يتزوجها لكن بعقد جديد. هذا. نعم. أحسن الله إليك. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. كيف على هذا؟ أحسن الله إليك. في بحث. نعم. نعم يا محمد. نعم.